لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن مثلا دعاء الاستخارة نقوله ثم بعد ذلك يكون ينظر أنه يصير بخاطره ينشرح صدره لهذا الأمر. ينشرح صدره فقط، ما هو يرى رؤيا ولا هو شيء، لا ما ورد فيه هذا، إنما ينشرح صدره لهذا الشيء إذا مثلا سأل الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر أن الله يسره له إن كان فيه خير له في دينه ودنيا وآخرته، ينشرح صدره يعمل فيه، فما ينشرح صدره فهو يستخير ثانية وثالثة. فإذا استخار ثلاث مرات أربع مرات ما شرح صدره يتركه. الحمد لله. أي نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم وبعلمكم، ولا يسعنا في نهاية هذا البرنامج إلا أن نجزل لكم الشكر وخالص الدعاء، كما أننا نرغب في التنبيه لأحبائنا المستمعين إلى أن عنواننا الذي يمكنهم التواصل عبره المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام الرياض، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو عبر الفاكس 44255544. ولكم من مهندس الصوت حسن بن عيسى مسملي ومني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.